لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام حديثنا بحول الله تعالى وكرمه ومنته عنوانه الاستبشار بحسن خاتمة بعض الأخيار الاستبشار بحسن خاتمة بعض الأخيار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بحسن الخاتمة اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا وأحسن عاقبتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام أيها الأحبة الكرام ذهب رجل إلى الحج من أهل الصعيد وإذا به مدمن الدخان ويشرب ما يسمونه بالجوزة يرى بعض المشايخ الفضلاء وإذا به يأخذه بالحضن ويقول له أنا أشرب الجوزة وأفضل نفس أشربه وأنا أتفرج عليك في التلفزيون قال يا رجل اتق الله تتفرج علي وتشرب الدخان قال أحسن نفس أشربه وأنا أتفرج عليه يعني يدلل على حبه العظيم لهذا الشيخ إذا به يرفق به ويعلمه وينصحه فيبارك الله تعالى في دعوته فيمسك هذه الجوزة ويكسرها منه وإذا به يقلع عن الدخان يذكره أن اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلقها قال أنا ألازمك في الحج حتى أحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مشوا من المزدلفة إلى من عرفات إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى رمي الجمرة العقبة الكبرى وإخواننا الذين يذهبون إلى الحج يعلمون أن بعد ذلك قوى العبد تخار وإذا به يريد أن يبدل ثيابه ويستريح ثم بعد ذلك يذهب إلى الطواف هذا الرجل العامي قال لا أنا أريد أن أطوف بالكعبة المشرفة بهذه الثياب المتسخة قال خلينا بكرا نطوف قال أبدا لا بد اليوم نطوف اليوم لأنني أريد أن أطوف وأسعى بهذه الثياب التي اتسخت لله تعالى قال فعانينا التعب الشديد وذهبنا إلى الطواف طفنا وسعينا وبعد السعي جلسنا ولم يكن بنا أي قوة وإذا به يقول هيا بنا ننصرف قال لا أنا أريد أن أصلي ركعتين في حجر الكعبة في حجر إسماعيل قال خلينا غدا نصلي الآن تعبنا جدا قال لا والله أنا مشتاق جدا للصلاة في حجر الكعبة ولا أنصرف حتى أصلي ركعتين ثم نمضي. قال الشيخ ذهبت أنا وهو عانينا الزحام صلينا ركعتين وإذا بي في السجدة الثانية في الركعة الثانية يقبضهم الله تبارك وتعالى إليه سبحانك ما أعظمك هنيئا له ثم هنيئا. جعل الشيخ بينه وبين نفسي والله يقول طب أنا يا رب أنا كنت أحلم بهذه الخاتمة اقبضني على مثلها ونحن جميعا والله نحلم بمثل هذه الخاتمة الكريمة أن يتوفانا ربنا جميعا سجود وفي بيته الكريم وبعد أداء منسك عظيم ألا وهو الحج الصحيفة صارت بيضاء والملابس لازالت بيضاء ويلقى رب العالمين بلا ذنب يرفعه الله تعالى ملبيا ويبعثه الله تعالى ملبيا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. إذن يا أيها الأخ الحبيب اجتهد في الصالحات واعلم أن مسارعتك في الخيرات سبب في حسن الخاتمة واصدق مع الله يصدقك الله سبحانه جل جلاله. الصدق مع الله من أبرك الأعمال بعد الإخلاص لله في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الرجل تاب إلى الله 9 أيام فقط ولكنه صدق مع الله وحاول أن يطبق سنة رسول الله ويعبد الله كما عبد رسول الله ربه وإذا بالله يكرمه بهذه الخاتمة الكريمة. أيها الأخ الحبيب هناك رجل كان مروج للمخدرات وإذا ببعض الشباب الصالحين يعلمون عنه ذلك فيأخذون إلى رحلة معهم يوم واحد ولذلك بركة صحبة الصالحين لا تعد ولا تحصى. إذا علمت أن ابنك أو بنتك تصاحب الصالحين أو يصاحب الصالحين أو تصاحب الصالحات اطمئن عليه وادعو لهم بل اتصل أنت بالصالحين وقل لهم يؤاخوا ابنك وادفعهم دفعا إلى ذلك فإن بركة صحبة الصالحين أن يكرم العبد من بركاتهم في الدنيا ويكرم ببركات في الآخرة يكرم يوم القيامة أن يدخل مدخل صدق ويحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويكرم بشفاعة هؤلاء الصالحين بعد شفاعة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام ذهب مروج المخدرات هذا شاب في عنفوان شبابه إذا به يذهب من باب الفضول خلينا نذهب نروع عن أنفسنا مع هؤلاء المطاوع يوم يذهب معهم إذا بهم يذكرونه بالله وبالدار الآخرة والجنة والنار وبر الوالدين وله أم كان بها عاق ولكنه هذا اليوم وهذه الصحبة أثرت فيه بفضل الله سبحانه فيرجع إلى أمه يقبل رجله إذا بها تقول ماذا ما الذي حدث؟ قال يا أمي أنا تبت إلى الله ورجعت إليه ولا أعصي الله أبدا. ثم يذهب إلى حرم الله تعالى الحرم الشريف يعمل عمره ثم بعد ذلك يقول أريد أن أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه وأخته وكان يوم الاثنين وصام الجميع وهنيئا لمن أراد الله تعالى له حسن الخاتمة كما قال إن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. الله يأخذ بنواصي العباد إليه ولكن هؤلاء هم المصطفين من الخلق المصطفون من الخلق الذين اصطفاهم رب العالمين للقائه على أكمل هيئة وأحسن حال. إذا به يذهب إلى مدينة رسول الله يصلون قبل الفجر يذهب إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي به الفجر، وإذا به بعد صلاة الفجر يذهب ينام يستريح، يوقظونه لصلاة الظهر يجدونه قد ذهبت هذه الروح إلى مولاها سبحانه جل جلاله. حسن الخاتمة في بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الصبح التي قال عنها رسولنا محمد من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عليه الصلاة وأتم السلام. واسمع أيضا إلى هذه القصة العجب، ذكر بعض الفضلاء أنه أذن المؤذن لصلاة الفجر وكان المؤذن صوته شجي، قالوا فإذا سكران، لأن أهل المعاصي إنما ينتشرون في الليل في وقت تنزل الرحمات من رب البريات على عباده، إذا به يسمع هذا الصوت وهو سكران فيمشي يتتبع هذا الصوت النبي إلى أن أوقفته رجلاه إلى باب المسجد، فدخل وهو سكران، أقيمت صلاة الفجر فجاء ودخل مع الناس، أعجبه منظرهم الجميل وهم قيام بين يدي الله الجليل، وقف وهو سكران، الناس قالوا للإمام إنها هنا رجل سكران وواقف في الصفوف، ذهب الإمام إليه، يا ابن روح صلي، روح اغتسل ثم تعالى بعد ذلك صلي، قال لا أنا والله لا أذهب، أنا سأقف معه، لا يصح، لا تصح صلاته، ارجع اغتسل ثم تعال صلي، قال أبدا، أخذه الإمام بتوفيق الله له ثم جعله يغتسل وألبسه ثيابا بيضاء وقلنسوة بيضاء أيضا، وإذا به يصلي والله الذي لا إله سواه، سجد ما رفع رأسه، ختم الله تعالى له بها. يا عبد الله أنت لا تدري الموت متى يأتي، فكن دائما أبدا على تجديد النية لله بالتوبة، وكن دائما أبدا على عمل صالح لعل الله تعالى يختم لك بهذا العمل الصالح. اسمع معي لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله، أو وما عسله يا رسول الله، قال يستعمله على عمل من على عمل صالح قبل موته بسنة ويتقبله منه ثم يتوفاه عليه. قبل سنة تجده يتوب إلى الله ويسارع في الخيرات ويترك المعاصي، ثم بعد تمام هذا الحول يقبض إلى الله تعالى على هذه الأعمال المباركة. رجل يسمع شريط من أشرطة الحث على الصلاة لبعض الفضلاء، إذا به يتوب إلى الله بسبب هذا الشريط، وإذا به يسارع في كل باب من أبواب الخير. والله قال عنه إذا علم يتيما يسارع في كفالته، إذا علم محتاجا يسارع في مد يد العون إليه، إذا علم صلاة الليل وقيام الليل وفضلها يصلي بالليل، يوزع الأشرطة أشرطة المشايخ في عز البرد في البرد الشديد وفي الأمطار، يرجو بذلك أن يكون داعيا إلى الله بأخلاقه وسلوكه، وإن لم يكن داعيا إلى الله بعلمه إنما هو يدعو إلى الله بهذه الأخلاق المباركة، بالدلالة على الخير، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. والله قالوا بعد عام واحد توفاه الله سبحانه. العلماء يذكرون هذا الحديث، حديث ثابت صحيح عن رسول الله، إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله، أو وما عسله يا رسول الله، قال يستعمله على عمل صالح قبل موته بسنة ثم يتقبله منه ثم يقبضه عليه. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة على عمل صالح يحبه الله تعالى ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب وتوجب للعبد الخير الكثير، في عرفات بعض الإخوة قالوا يوم الثامن كان معنا رجل مدمن هيروين، مدمن هذه المسكرات المخدرات البلايا، وإذا به يمرض مرضا شديدا في يوم الثامن. يأتيه الطبيب ويقول الآن لا بد أن يدخل عناية مركزة، يخرج من الحد ويذهب يموت إن بقي، وهو يقول لا والله لا أكمل الحد ويكون ما يكون. اجتمع الأطباء عليه ويقول أنت ستموت، اذهب إلى العناية المركزة ثم حج بعد ذلك العام القادم. قال لا والله، ويعاني من هذه البلايا والعياذ بالله ويدعو ربه. قالوا والله إذا به من شدة المرض لا يستطيع أن يجلس. قالوا وضعناه في بطانية وأركبناه قطار المشاعر، وإذا به في يوم عرفات إذا به تزداد حالته سوءا. يأتي الأطباء إليه ويقولون لا بد له أن يخرج، لا يمكن أن يكمل أبدا إلى الساعة الرابعة، وهو يصر يقول لا والله لا أخرج، لا بد أن أكمل هذه الشعيرة المباركة، والله تعالى يتولى أمري. قالوا إلى الساعة الرابعة وإذا به يفيق شيئا يسيرا، فينادي ربه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قالوا والله الذي لا إله غيره عافاه الله سبحانه جل جلاله، وإذا به في أيام منا يجلس في حلقات القرآن الكريم مع طلبة العلم، ويعافيه الله سبحانه من هذه البلايا بلا حقا ولا علاج. وربك يجيب المضطر إذا دعاه، ولكن يا عبد الله ما عليك إلا أن تقبل على الله. قال ربنا تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فيا عبد الله أقبل على الله، يقبل الله تعالى عليك. هذه الدنيا لابد لها أن تمضي وتنتهي، والسعيد السعيد الذي يعلم أن هذا الأجل آت لا ريب فيه، فيحرص على أن يكون دائما أبدا في مرضاة ربه وفي طاعته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، وجنبنا الزلل وجنبنا الشياطين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا حمل هم الإسلام وسار بأقواله وأعماله وأخلاقه وسلوكه وعقيدته يوشك أن يختم الله تعالى له بعمل صالح. ونحن في زمان في أمس الحاجة إلى أن يحمل كل واحد من هذه الأمة الأمانة التي عليه، رجالا ونساء، الرجال والنساء، الكبار والصغار، خاصة في هذه الأيام التي تكالبت أمم الكفر على هذه الأمة المباركة. فيجب علينا أن نعلم أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونعلم يقينا أن الله تعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن عليك أن تدلل للخلق وللخالق أولا على أنك مسلم حق، والمسلمة تدلل للخلق وللخالق أولا أنها مسلمة حقا. على الجميع أن يعمل لله سبحانه، يرجو الله والدار الآخرة، ويسارع في كل خير يعلمه، ويجتنب المحارم ما استطاع، ويقول يا رب هذا جهدي وعليك صلاح الحال. أيها الأخ الحبيب، شاب من أبناء المسلمين يجتهد في القرآن الكريم لعلمه أن القرآن أفضل الذكر وأبرك ما تقضى فيه الأيام والأعمار، ختم القرآن قبل سن 12 عاما، أكرمه الله تعالى وكان من المتفوقين جدا في دراسته. إذا بيحفظ صحيح البخاري في أسبوعين، ويحفظ صحيح مسلم كذلك في أسبوعين. عاش مع القرآن لأن أباه وأمه رباه على ذلك. قالوا يا بني هذا دستورنا، هذا كتاب ربنا، فيه عزنا وفيه سعادة هذه الأمة، فمنذ نعومة أظفاره تربى على القرآن الكريم فنشأ معظما لله. قال والله كان يختم القرآن بالليل في قيام الليل في كل 3 ليالي. هنيئا لأبناء مثل هؤلاء الأبناء، ويختم بالنهار كل 7 أيام. وفي سن إذا قرأناه بأعمار أبناء المسلمين نقول لا زالوا بعيدا بعيدا عن أن يتعلموا أركان الوضوء أو أركان الصلاة. الآن يمر على الشباب 20 عاما، والله لو سألته على أركان الصلاة لعله لا يعرفها، لو سألته على أركان الوضوء لعله لا يعرفها، لعله مارس الوضوء لأنه رأى أباه أو أحبابه يتوضؤون هكذا. هكذا أيها الأحبة الكرام، قالوا كان كثير البكاء عند تلاوة القرآن الكريم وعند سماع القرآن الكريم، كان مسارعا في كل خير. يختم الله له بعد عمر طيب قصير ولكنه عند الله كبير، بعد 17 عاما، ولكن هذه 17 وفقه الله تعالى فيها لأعمال صالحة لا يمكن لابني 67 عاما أن يقوم فيها أو أن يقوم بها. فلذلك أيها الحبيب، بركة الأعمار بالمسارعة في الأعمال الصالحة، بركة الأعمار في الإقبال على الله الغفار، بركة الأعمار في بر الوالدين، في القرآن الكريم. ما بالنا وقد تقدمت أعمارنا ولم نحفظ القرآن؟ متى نحمل القرآن الكريم ونحن أمة القرآن؟ ادفع أبنائك لحلقات التحفيظ دفعا، ادفع بهم، ائت بالعلماء والمشايخ يربوهم على كتاب الله والسنة. الكافرون الملعونون اليهود والنصارى لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة يكيدون لهذه الأمة بكل ما أوتوا، يربون أبناءهم على الحقد على الإسلام والمسلمين، وعلى أن الصليب يجب أن يعلو على أمة محمد أجمعين، ويربونهم أن عمر بن العاص غاصب يجب علينا أن نزيل الملك الذي اغتصبه. وهكذا يحقدون على آبائكم وأجدادكم الصحابة الكرام الذين نشروا رسالة الإسلام، رسالة ما عرفت الدنيا أبدا مثلها في السماحة والأخلاق الفاضلة والعقيدة السليمة. أيها الأحبة الكرام، شيخ كبير في السن جاوز 60 عاما ولكن أشغله الله بالقرآن الكريم، قدر الله تعالى له عملية، إذا بيذهب إلى الطبيب ويرى الطبيب الاضطراب عليه قال ما لك يا عم، عليك علامات الصلاح، قال إني أخبرت أن العملية تستغرق 4 ساعات، قال نعم وقد تطول إلى 5 ساعات أو 6 ساعات، قالوا أنت من أهل الصلاح؟ لا، يعني ما لك قلق؟ قال لا والله إني حزين لأنني في هذا اليوم لا أستطيع أن أقرأ وردي من كتاب الله. قال كم تقرأ؟ قال أختم القرآن كل ثلاثة أيام. في كل ثلاثة أيام يختم القرآن الكريم. وكثير منا من الله عليه بالصحة والفراغ ولا يختم القرآن كل شهر. يا أخي أعظم ما تتقرب به إلى الله ذكر الله، وأفضل الذكر قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبره والعمل بما فيه. قال له إني أسألك طلبا يا بني. قال ما هو؟ قال إذا جئتم تقوم بالعملية ضعوني على السرير ساعة أبدأ في وردي، ثم بعد ذلك يعني طبيب البنج يأتي ويعطيني البنج ثم أبدأ في العملية. قال لك ذلك. قال والله دخل الساعة يقرأ القرآن من حفظه. نسأل الله أن يذكرنا جميعا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. قال فجاء الطبيب وأعطاه البنج والأطباء تقدموا يعملون عملية. قال هذا الطبيب وثق والله من قطع هذا الشيخ الكبير المسن الوقور عن قراءة القرآن بصوت مرتفع هو في غيبوبة البنج يقرأ طوال هذه الساعات، لأن هذا هو الذي في قلبه، الذي في القلب يجري على اللسان. نعم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، فإن طاب القلب طابت جنوده ورعاياه، وإن خبث القلب خبثت جنوده ورعاياه. وصدق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإني لا أنسى وأنا أذكر نفسي وإخواني بحسن الخاتمة، خاتمة هذا الأخ الكريم الذي كان معنا في الحج في هذا العام في حملة الحمابي القطرية في الحج 1436، أخ هندي مرض أياما معنا في الحج، وإذا به يوفقه الله تعالى لإكمال المناسك. خرجنا من المدينة في عودتنا إلى الدوحة 200-300 كيلو، ازداد المرض عليه، رجع إلى أقرب مستشفى، نقلوه إلى مستشفى المدينة. ثاني يوم يتوفاه الله في مدينة رسول الله، ويصلي عليه في مسجده المبارك، ويدفن في البقيع بجانب عثمان وبجانب أمهات المؤمنين. ووالله الذي لا إله سواه، عندما تذهب إلى مدينة رسول الله وتزور البقيع وتتخيل أن هناك أكثر من 10,000 صحابي مدفونون في هذه البقعة المباركة التي هي أبرك مقابر المسلمين على وجه الأرض، وتستشعر أنها رياض كلها من رياض الجنة، تتمنى من كل قلبك أن يختم الله تعالى لك في المدينة، وأن تكرم بأن تدفن بجانب هؤلاء الأخيار الكرام. وكفى بك شرفا أن تكون قريبا من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، أنا شهيد أو أنا شافع لمن يموت بالمدينة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم مكن لدينك وعبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا قوي يا متين. اللهم عليك بالنصارى الملحدين، اللهم عليك بالروس الظالمين المجرمين، اللهم عليك بأعداء هذه الأمة في كل مكان وزمان. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك واخذل من خذل دينك وعبادك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح يا رب ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان واحفظها واحفظ المقيمين فيها إلى آخر الزمان يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم أينما حلوا وذهبوا يا رب العالمين واصرف الفتن عن المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.